سبحان من سجد له المصلون، سبحان من بكت من خشيته العيون، سبحان قاضي الحاجات، سبحان رافع السماوات، سبحان الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.